العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة جدا، وليست خاصة بالعلماء، ليست خاصة بالعلماء، بل هي عامة لكل مؤمن، ولو كان عاميا ليفهم. إذا شرحت التوحيد للعامة الناس، لا إله إلا الله لا معبودة، إذا لابد أن يخرج في الخارج ويبين أن هذا موحد أو ليس بموحد، صح أو لا؟ عندما تبين أن الشرك أنواع صرف العبادة لغير الله تعالى، هو يرى أن هذا مشرك، إذا ماذا يحكم عليه؟ وجب عليه أن يحكم أو ينتظر فتوى؟ لا، يجب عليه أن يحكم، ولا يجوز له أن ينتظر أبدا، لأن هذه من المسائل المتفق عليها، من المعلوم من الدين بالضرورة. وإنما نحذره من ماذا؟ لا تستعجل، هل رأيته بالفعل؟ قال ويقولون ما ينفعنا. لابد أن يعلم يقينا أنه قد وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. حينئذ وجب أن ينزل عليه الحكم، يجب أن يعتقد أن هذا كافر مشرك ليس بمسلم، وإذا مات لا يجوز أن يصلي عليه، صحيح؟ حينئذ لابد من تنزيل أحكام، ولا يترحم عليه ولا يرضى أن يدفن بين المسلمين فيما يقدر عليه من أحكام، ليس جميع الأحكام إليه، لكن فيما يقدر عليه من أحكام، فيما يتعلق به. قال فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة، كما رأيت في تلك الأمثلة التي أوردناها من القرآن. قال والاختلاف في مسمياته أول اختلاف وقع في هذه الأمة ولم يكن بين السلف، يعني الخلاف في مسمى الإيمان لم يكن بين السلف، وإنما كان عند أهل البدعة. ونؤكد هذا من أجل أن بعض الملبسين قد ينقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أو غيره مثل هذا الكلام، يقول ماذا؟ قال والاختلاف في مسمياته أول اختلاف وقع في هذه الأمة، إذن كأن الصحابة اختلفوا وكذلك التابعون اختلفوا، إذن ما نقع فيه نحن من خلاف اليوم يكون سائغا، وهذا باطل لا شك. لماذا؟ لأنه ليس المراد بالأمة هنا ما يدخل فيه السلف، لا سيما يتعلق به بالصحابة، لأنهم مجمعون على مسمى الإيمان ومجمعون على مسمى الكفر، وإنما نازع من نازع من أهل البدعة، فلا يدخل خلاف المبتدع بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتمدون ابتداء وانتهاء الكتاب والسنة، يعتمدون القرآن ظاهرا وباطنا. وأما هؤلاء المبتدع الضلال من الجهمية ومن نحوهم، هؤلاء لا يؤمنون بقرآن ولا سنة، عندهم أصل طاغوتي مقدم على دلالة الكتاب والسنة، ألا وهو العقل مقدم على النقل. إذا تعارض هو متعارض دائما عندهم، إذا تعارض العقل والنقل، النقل يعني كتاب والسنة، يعني القرآن والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا العقل مقدم، قالوا العقل مقدم. أين الذين يكفرون الطواغيت بالقانون الوضعي؟ أين هم عن هذا القانون الوضعي الذي يباين أصل الشريعة من أصلها؟ إذا تعارض العقل والنقل، بل العقل مقدم على النقل، يعني إذا قال الله تعالى الرحمن العرش استوى وعقله كيف استوى؟ هذا يقتضي الترسيم، إذن أول رد النص لا يقبله. ينزل ربنا، قال كيف ينزل؟ العقل لا يقبل هذا، وعنده اعتراضات وعنده أدلة، ماذا صنع؟ حرف، بدل، غير. حينئذ تمسكهم بالكتاب والسنة إنما هو من أجل الإلباس والتلبيس فقط، أنهم ينتمون إلى المسلمين. حينئذ لابد من زي، لابد أن يأتوا بلباس كلباس المسلمين في الاحتجاج به بالكتاب والسنة، وإلا هم لا يؤمنون لا بآية ولا حديث. خذها قاعدة، وابن تيمية له كلام في ذلك يأتي، أنهم لا يؤمنون لا بآية ولا بحديث، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كذلك. والأشاعرة عندهم تفصيل بين الأحكام الفرعية، الصلاة والزكاة والصوم إلى آخره، يقبلون القرآن والسنة ويقبلون حديث الآحاد كذلك، وإذا جاءت العقيدة لا، ينبذون الكتاب والسنة، وكذلك يشترطون المتواتر لأنه قطعي، ثم من حيث الدلالة يؤولونه، يقول لا هذا مؤول، ينزل ربنا قال نعم متواتر، لكنه ماذا؟ لابد من تأويله، لأن العقل اقتضى خلاف ظاهر النص. حينئذ نقدم ماذا؟ نقدم العقل، هكذا عندهم. حينئذ هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه طائف ليست في باب المعتقد إسلامي، هذه عقائد يهودية. لا يحل لمسلم شم رائحة العلم أن يقول هذه فرق إسلامية باعتبار العقائد، وإن كفرتم لا أشكال. لا يحل أن تقول هذه، نعم صحيح، لا يحل أن تقول هذه فرق إسلامية، هذه عقائد يهودية. ولذلك ذكر اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة أن الجهم قيل كان نصرانيا أصلا، يعني باق على ماذا؟ على نصرانيته، وأظهر الإسلام فأفسد عقائد من أفسده. حينئذ هذه لا تنتمي للإسلام في شيء، ليس عندنا في القرآن ما يدل على أن الله تعالى في كل مكان، هذه العقائد كلها باطلة لا أصل لها البتة. حينئذ إذا قال أهل السنة والجماعة أن الخلاف وقع في الأمة ونحو ذلك في مسمى التكفير أو مسمى الإيمان، هذا لا يلزم منه أنهم أرادوا ما يتعلق به بمذهب السلف، وإنما أرادوا به الفرق التي باينت منهج أهل السنة والجماعة، ولو قلت باينت المسلمين كذلك صحيح.